هل النقاب مفروض؟ طبعا نحن لا نحب التعبير بالنقاب، ولكن نحب التعبير بغطاء الوجه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة غطاء الوجه، هل يجب أم يستحب؟ ولا قول ثالث في المسألة، يعني الخلاف بين العلماء دائر بين الوجوب والاستحباب، ويكاد يكون هناك اتفاق بينهم أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت جميلة، يخشى منها وعليها الفتنة. يعني حتى العلماء الذين قالوا باستحباب غطاء الوجه قالوا هذا على العموم، أما إذا كانت المرأة شابة وجميلة ويخشى منها الفتنة فهذه يلزمها أن تغطي وجهها سدا لذريعة الافتتان به. وهذا في الحقيقة قول له وجه قوي، والذي يبدو لي من خلال الأدلة الشرعية والواقع الذي نعيشه أن غطاء الوجه واجب. وفي الحقيقة يعني لا يتسع الوقت أمامي لسرد كل الأدلة التي تفيد هذا، ولكن أشير إلى بعض الكتب وهي إن شاء الله موجودة على الإنترنت وغيره، منها كتاب الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم عودة الحجاب، وله كتاب مختصر رد فيه على من يدعي حرمة النقاب، قال فيه بل النقاب واجب. أيضا هناك كتاب طيب ورسالة تعتبر يعني صغيرة الحجم ولكنها قيمة المعنى والمضمون، وهي رسالة كتيب يعني حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد. هناك أيضا كتاب للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله بعنوان الحجاب بين أدلة الموجدين وشبهات المخالفين، والشيخ حمود التواجري رحمه الله تعالى كتاب في هذا الصدد. الحاصل يعني أن الأحوط للمرأة والأبرأ لدينها وذمتها أن تغطي وجهها إلا أن تكون هناك حاجة ماسة تعرضها لضرر أو ضيق أو حرج شديد لا يمكن تحمله، فعندئذ نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لها الأمر بغطاء وجهها. لكن لو في سعة نعم الغطاء أولى وأرجح. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيئا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قامت كل امرأة إلى مرطها فاعتجرت به أو فاختمرنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي غطينا وجوههن، وهذا وارد أيضا في نساء الأنصار، فدل ذلك على أن الأصل عندهم كان غطاء الوجه إلا الإماء، فإنهن كنا يكشفن وجوههن. والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ونحن نعلم الآن من فساد الواقع وما يجري بطريق الهواتف المحمولة من تصوير لبعض الأخوات ثم العبث بهذه الصور ونحو ذلك، لا نرى مخرجا من هذه المصائب إلا غطاء الوجه، والله يوفق المسلمات لما فيه سترهن وحشمتهن وتقواهن.